بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن العلاقة بين التنزيه والتمجيد والثناء على الله تعالى، يعني أن كما عرفنا أن الشخص الذي يسبح الله بلسانه دون أن ينزهه قاصر وناقص، كذلك الذي يمجد الله، الذي يقول الحمد لله أو الثناء على الله أو الكمال لله ثم لا ينزهه، هذا في الحقيقة يكذب على نفسه، لأن هذا يعني لأنه لا يستحيل أن يكون الكامل كاملا وهو ناقص، وهو ولديه أي ثغرة أو لديه أي نقص وفي أي جهة من الجهات. وانتهينا في الحلقة السابقة إلى ما ذكره القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي حول تلك المقولات التجسيمية والتشبيهية، والتي تذكر أن لله يدا ووجها وغير ذلك. قال اسألهم، اسألوا هؤلاء، هل وجهه غير يده ويده غير رجله، أم أن وجهه ويده ورجله كلها سيف الشيء واحد؟ طبعا هم ماذا يقولون؟ يقولون بأن يده ورجله أشياء مختلفة، وبالتالي هم يثبتون التركيب، ولكن يعتبرونها صفات فقط، يعني من باب يعني ما يسمى الهروب من التجسيم. هم يقول نحن لسنا مجسمة. لماذا لسنا مجسمة؟ لأننا لا نطلق لقب الجسم على الله فقط، يعني هذا يعني حظهم من عدم التجسيم هو عدم وصف الله تعالى بكونه جسم. لماذا يقولون؟ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في عند السلف لفظ الجسم، لكن مقتضيات الأجسام كلها متوفرة عنده الله تعالى. مقتضيات الأجسام أن يكون له حيز ومحدود، الله عندهم له حيز ومحدود. من مقتضيات الأجسام التركيب، كما يشير هنا سيد حسين إلى هذا الأمر، أنه مركب من أجزاء، يعني كل جزء منها يختلف عن جزء الآخر، اليد والوجه كل واحدة منها تختلف عن الأخرى. هم يقولون هذا أيضا، يقولون بالتركيب. وابن تيمية له دفاع طويل مستميت عن تركيب الله سبحانه وتعالى، وحتى يرغون روايات، يقول لما بدأ الله تعالى لموسى أو لموسى أبدله بعضه فقط، يعني لم يبدله جميعا، بدله بعضه. البعض يقول له أبدله مقدار خنصر فقط لله، ولذلك دكت الجبال، فأبدله بعضه. ويدافعون عن كلمة بعضه بأنها تفيد بعض الله وليس كل الله، يعني الله مركب. فهم يذكرون هذا التركيب ويعتبرونه من العقائد الأساسية إلى آخر، ويفسرون به كل ما يتعلق بالله تعالى. يقول السيد حسين، إذن من الذي منحه وجها هو مغاير ليده؟ يقول هذا التركيب في ذاته يدل على تعدد، يعني ويدل على الحاجة. لماذا كانت اليد تختلف عن الوجه؟ يعني هذا يعني لماذا كانت صفتها متغايرة؟ فهنا إشكال. يعني طبعا قبل أن نذكر هذا الأمر، يعني نمر في نقاشي مع أحد هؤلاء، أنا قلت له هل ترضى أنت أن يقال من صفاتك أن لك رجل، أو يقال من صفاتك أن لك يد؟ يعني طبعا هو قال لي لا أرضى لذلك. قلت فكيف تصف الله؟ كيف تعتبر من صفات؟ طبعا في كتبهم جميعا يذكرون هذا الأمر، يذكرون من صفات الله اليد والرجل والحقب والضرس والساق، ويدافعون عنها ويذكرون النصوص الكثيرة. عندما يذكرون مثلا أسماء الله الحسنى يقتصرون ويقصرون، لكن عندما يعودون إلى هذه التي يسمونها صفات خبرية تجدهم يبالغون فيها. فهنا سيد حسين يقول لهم هذا يدل على الحدوث، بل يدل على أن هنا أن هذا مفتقر إلى غيره. فمن الذي منحه وجها مغاير ليده ويدا مغايرة لرجله؟ يقول إذا أثبتتم له أعضاء، وإن كنتم تقولون بأننا لا نعرف كيفيتها. يعني حتى البشر الآن يقولون إذا وجدت أحياء أو في الكواكب الأخرى نحن لا نعرف أشكالها. وطبعا في الأفلام أو في كذا أو في الرسوم في الصور يحاولون أن يتخيلوا كيفيتها. فكذلك يعني فقط هم الله تعالى له أعضاء، لكن لا يعرفون شكلها ولا يعرفون كيفيتها ولا يعرفون تركيبها، المادة التي تركب منها، لأنهم يعتقدون أن الله مركب من مادة. يعني طبعا بعضهم من المتقدمين تقدم السلفية، هناك من يقول بأنه حتى، وطبعا ممن يثقون فيه ويثقونه مروية عن مقاتل أو غيره، فيقولون بأنه كان بأنه مركب من لحم ودم مثل الإنسان، كما أن صورته تشبه الإنسان كذلك تركيبه من خلايا وأنسجة ودم ولحم وغيره. طبعا إذا أثبتتم له أعضاء يقول وإن كنتم تقولون لا تقولون بأننا لا نعرف كيفيتها، حتى لو كنتم لا تعرفون كيفيتها، فأنتم تعرفون أن الترك أن المركب يحتاج إلى من يركبه. ثم يقول فالتنزيه لا يعني فقط بأنك تقول بأنك لا تعرف الكيفية التي عليها هذا الوجه. هم يعتقدون أن التنزيه فقط هو هذا الباب، يثبتون تلك الصفات التي هي في الحقيقة أعضاء ثم يقولون لا نعرف الكيفية، تنزيه فقط الله تعالى عن العلم بالكيفية وليس عن معقولية الكيفية. ولهذا يدافعون عن كلمة العبارة المروية عن الإمام مالك المعروفة استواء معلوم والكيف غير معقول، لا يقولون الكيف غير معلوم وليس غير معقول، يقولون فقط نحن لا نعلمه، وبالتالي الكيفية هي عندهم مجهولة. يعني الله تعالى له كيفية ذات وجه، له كيف واليد وصورة ولون، طبعا لأنه لما دام له صورة لابد أن يكون له لون، يعني حتى يقولون الله تعالى لون لباس، لو لباس أخضر إلى آخره. يقول لا تعرف الكيفية التي عليها هذا الوجه الذي أثبته الله أن تنفي عنه من الأساس أن يكون له عضو أو يكون مركبا من أجزاء، أن يكون مؤلفا لا يصح، لأن التركيب، لماذا؟ لأن التركيب علامة من علامات الحدوث. إذن هو يرد عليهم بأن قولهم هذا ما وصفوه ما تصوروه لله تعالى من كمالات هو في الحقيقة دليل على الحدوث، والحدوث يحتاج دليل على المحدث، لأن الحدوث يعني شيء لم يكن موجودا، فمن الذي أوجده؟ يعني هناك إله آخر عنده، وبالتالي الإله الذي يصفونه لا يختلف عن الأوثان التي يصفونها يعني مثل ما هو عند المشركين. يعني لماذا؟ لأنها هي أيضا الله تعالى يذكر لهم أنكم أنتم صنعتموها، أنتم ألفتموها، يعني محتاجة إلى من ركبها بذلك الشكل. هو بل مثلا لماذا كان بتلك الصورة؟ أنتم الذين اخترتم أن يكون له بتلك أن يكون بتلك الصورة. هكذا عندما تصفون الله تعالى بأنه مركب وأنه وجد نفسه كذلك بذلك التركيب، ويقولون بأن هذا التركيب ثابت، فمن الذي ثبته على هذا التركيب وهذه الكيفية؟ يعني هناك من جعله كذلك، وبالتالي هذا التركيب علامة للحدوث. طبعا ما ذكره السيد حسين من استلزام قولهم لتبعيض الله وتركيبه، طبعا يقرون به. يعني هنا القائد الشهيد هنا لا ربما يتقول عليه، هم يقولون هذا الكلام ويدافعون عنه. مثال بسيط، قول عكرمة، طبعا هذا الأثر مروي في كتب الكثيرة، الفردوس بن مأثور الخطاب، ذكره ابن تيمية في الفتاوى الكبرى وغيرها. طبعا يقول إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند ذلك تزلزل. إذن هنا يفسرون الزلزال الموجودة في الأرض لا بالأسباب الموجودة يعني التي يقول بها علماء الجيولوجيا والجغراء وغيرهم العلماء المختصين بهذا الأمر، بل يقول أن الله تعالى يبدي بعض عن بعضه الأرض عندما تشاهد ذلك البعض الذي رأته من الله تزلزل. وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى له، يعني الزلزال لها يبدي بعضه، أما إذا أراد أن تدمدم فتجلى لها يعني برؤيته الكاملة، فلذلك تندك عليهم ويكون تأثيرها كبيرا. الزلزال فقط يعني مثل درجة زلزال درجة ريختر، يعني إذا كان فقط درجة خفيفة فهذا يعني أن الله أبدى بعضه، لكن إذا كانت زلزلة كبيرة فهذا يعني أنه أراهم أو تجلى أو رؤية بمحل أكبر. طبعا ابن القيم، طبعا هذا من كبار أعلام السلفية وهو تلميذ ابن تيمية، صرح بصحة هذه الرواية واعتبر ما فيها يعني من العقائد، وطبعا هو له نونية هذه تحفظ مثل من المتون، واعتبروها يعني مثل ما الكثير من المتون التي أصبحت بديل عن القرآن الكريم. يقول في هذه النونية وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عادك الكثبان لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن. وهم أيضا يعتبرون الله تعالى أبدى صورته اللي هي طبعا الصورة المركبة أبداها للجبل فاندك الجبل. وقد يعني حتى ابن تيمية استشهد بهذه الرواية يعني ذكر له كلام مفصل في هذا الأمر وبيان إجازة التركيب على الله. يعني يذكر مثلا يقول: وقد جاء في الأحاديث المرفوعة في تجليه سبحانه للجبل، والتي فيها أنه ما تجلى منه إلا مثل الخنصر. وفي قصة داود قال: يدنيه حتى يمس بعضه. وهذا متواتر عن هؤلاء. يعني ابن تيمية في هذا النص، يعني في قصة داود عليه السلام، يدنيه حتى يمس بعضه، ليس فقط الدنو بل حتى المس. يعتقدون أن الله تعالى يمكن أن يمس خلقه ويمكن أن يمسه، يعني هو مركب. وبالتالي ويذكرون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا ويصححونه، أن رسول الله حتى وجد برد أنامل الله تعالى، تعالى الله ما يقولون، وجدها. وهذا يعتبرون من العقائد. وطبعا عندما نقول أعلامهم الكبار، وليس ربما الناس هكذا متقولين، أعلامهم الكبار، ونفس هذا ما يتبناه الآن، يعني كبار أعلام السعودية وكبار أعلام السلفية موجودين في كل محل، يعني سواء في اليمن أو في أي محل، كلهم يتبنون هذه الرؤيا ويعتبرون غيرهم معطلة. يقولون عطل صفة اليد، الشخص الذي يقول بأن ينزه الله تعالى عن اليد والجوارح، يقولون هذا معطل، لأنه عطل الله تعالى عن هذه الصفة، عطل الله تعالى عن صفة العلو. وكتبوا كتب كثيرة في صفة العلو، وكتب العرش عندهم مجموعة كبيرة من الكتب في هذا الباب. الذهبي عنده كتاب العلو مملوء بالخرافات، وهم نتيجة إقرار هذه الصفة. قلت كل شيء يعني علمي في علم الفلك يرمونه جميعا ويرفضونه جميعا لتناقضه عندهم مع صفة العلو. طبعا بعد أن أثبت السيد حسين دلالة التركيب على الحدوث، طبعا هنا الغرض من هذا تنبيه أن التنزيه يتناقض مع التمجيد، يتناقض مع الكمال، يدل على الحدوث. إذا لم ننزه الله تعالى فإننا لا محالة سنقع في الحدوث، مثل ما إذا لم ننزه الله تعالى عن المكان فسنقع في التعدد. من حده فقد عده، كما ورد عن الإمام علي: من حدد الإله فقد جعله متعددا. لأنه إذا إله هذا محل يعني عدد يعني محدود من جهات مختلفة، فيمكن أن يكون هناك غيرها، مثل ما الشمس الآن لدينا الشمس، والبعض يقول الشمس، هناك الشمس هي عبارة عن نجم من النجوم، وهناك عشرات الآلاف من النجوم، نجوم عشرات الملايير من النجوم، أكثر بكثير لا يمكن العدها. فلماذا هكذا بالنسبة لهذه الأمور؟ يقول: ماذا يعني الحدوث؟ أي أن هناك من منحه وجهه، يعني هنا يعني الحدوث يعني أن هذا الوجه الذي وصفت به الله، يعني هناك من وجه منحه هذا الوجه، وهناك من منحه هذه الملامح التي على الوجه. يقول: ومن منحه يده وجعلها في موضع في غير موضع وجهه، ولها أعمال غير أعمال وجهه، وله رجل لها أعمال غير أعمال يده. طبعا هم يذكرون الصفات، ما يسمونها صفة اليد وصفة الرجل، ويذكرون الأعمال المرتبطة بها. مثلا يقولون من صفة اليد يمسك، الله يمسك، عندما يقول يمسك السماوات والأرض يقولون يمسكها بيده. ولهم أحاديث أن الله تعالى يضع الجبال في أصبع، ويضع الأرض في أصبع، ويضع كذا في أصبع، وهي طبعا متناقضة حتى مع العلم، يعني السماوات كلها في أصبع والأرض في أصبع. يعني حتى الآن رأيت يعني مواقع إلحاد تسخر، تقول كيف السماوات اللي هي طبعا تحوي المجرات والنجوم والكواكب المختلفة، فيقولون هي تساوي الأرض وكأن الأرض لها أصبع. وهم بالفعل هم يقولون بأن الأرض كأنها تساوي السماء في كبارها وضخامتها. يقول: أي أن هناك من منحه وجهه كما منحك وجهك، ومن منحه يده وجعلها في موضع في غير موضع وجهه، ولها أعمال غير أعمال وجهه. ولهذا يقول أيضا الرجل للمشي، العين الجارية المواصفة للرؤية، وهكذا. وله رجل لها أعمال غير أعمال يده، وموضعها غير موضع يده. نعم يقول هذا الأمر أيضا، يقول اليد لها الموضع الخاص المعروف حتى لا يشوه، ويقول هناك يمين وهناك شمال، ويقول بأن هناك عينان حقيقيتان، والعينان أين؟ في الرأس، وهكذا. لكن فقط لا يصفون الله تعالى بالرأس، يقولون الله تعالى نعم الرأس، ولكن لا نقول لا يصفون، لا يذكرون هذه الصفة لعدم ورود النص عليها، ولكنهم يقولون هي موجودة، حتى لو لم يرد النص عليها فهي موجودة. إذن هنا فقط أنهم عادة ينزهون الله تعالى عن الأسماء، نزه الله تعالى عن اسم الجسم، ولكن حقيقة الجسم هي موجودة. إذن فقط تنزيه لفظي، لكن معاني مقتضيات تلك ذلك الأمر، مقتضيات الجسمية كلها يذكرونها. وثم يقول نحن لا نجسم، يعني كل بحوثهم أو كلامهم في هذا الباب، يعني ابن تيمية ليس مجسم، فقط من باب أنه لا يطلق اسم الجسم على الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.